كل شيء. فإذا سألك رجل وقال خلق الله الشر ماذا تقول؟ أنا أريد إجابة وفية. أقول إذا سألتك سؤال الله خلق الشر تنكرون؟ فإذا أنكرتم أثبتتم خالق غير الله جل وعلا، وإذا أثبتتم أسأتم الأدب مع الله. لنا أن نقول نسبتم إيش النقص إلى فعل الله جل وعلا، لكن نقول نثبت، ولكن إثبات بقيد، وهو خلق الله الشر في مفعولاته، وفعل الله كله كمال وكله خير. مفهوم؟ أحسن. قصة الخضر أيضا فيها التأدب مع الله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر على فعله. ثم قال هو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، طب ده إشكال أشكال على الناس فيها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إذا نسب الخير لنفسه. أحسن. لا ظاهرة أن هي لله شكاك، لا النسبة لله جل وعلا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. المسألة الثانية مسألة أهل الفترة، هل هم أهل الجنة أم أهل النار؟ طبعا هذا مستقى من حديث رواه أيضا اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، وهو أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: المجنون في رواية الأحمق، والثاني الهرم الرجل الهرم، والثالث الأصم، الرابع أهل الفترة. أهل الفترة هم الذين انقطع عنهم الوحي. ضابط أول عشان تعرف أهل الفترة، الضابط الأول أهل الفترة يساوي الذين انقطع عنهم الوحي، ما فيش نبي نزل لهم، ما فيش رسول وصل إليهم. الثامن الضابط الثاني وهو مهم جدا، لم تبلغهم دعوة نبي، لم تبلغهم دعوة نبي. يبقى الضابط الأول أهل الفترة انقطع عنهم الوحي، الضابط الثاني لم تبلغهم دعوة نبي. هؤلاء اختلف العلماء في مآلهم. القول الأول قالوا هم معذورون في الدنيا وفي الآخرة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وجه الشاهد ألم يأتكم نذير؟ لا وجه الشاهد، وجه الدلالة. فين أهل الفترة من الناس دول؟ طب فين أهل الفترة؟ أهل الفترة ضبطهم مفهوم مخالفة؟ لا قرار مين؟ حسن. في أحد قال على العموم؟ في أحد قال بلفظة العموم؟ ما أحد قال، كل واحد يقول لي قالوا بلى. قلت لابد أنك تبين وجه الشاهد ثم تأتي بإيش؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة عموم الداخلين، كل الداخلين لابد أن يسألوا صح ولا لا. فمنهم أيضا أهل الفترة يدخلوا في العموم. صح كده استدلالي؟ لا. طب إيش الصحيح؟ الصحيح أن العموم كل من دخل النار قد جاءهم نذير، لأن ما من فوج إلا وسألهم نذير. وأهل الفترة لم يأتين، يبقى إذن هم ليسوا من أهل النار كما قال باشمهندس إن هي من مفهوم المخالفة. نعم. طيب الدليل الثالث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آيات تشبه هذه الآيات آيات كثيرة جدا الإخوة تستخرجها، حديث يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وجه الشاهد، وجه الدلالة، هو من الخلف صح. إذا وجه الشاهد أنه إذا سمع وآمن دخل الجنة، وإذا سمع ولم يؤمن دخل النار، فمفهوم المخالفة الذي لم يسمع ليس له نفس الحكم، حكمه يخالف. القول الثاني وعليه جماعة من أهل العلم وهو ترجيح النووي أن أهل الفترة من أهل النار مخلدون في النار، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب أيضا ومن السنة. أما من الكتاب عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الشاهد لا يغفر أن يشرك به، وجه الدلالة عموم العموم، هم أشركوا بالله جل وعلا فدخلوا في نفس العموم. قول الله تعالى ولا الذين ماتوا وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، عامة ما خصصت كافر دون كافر، صح. وأيضا الآيات في ركاب ذلك كثيرة. ويستدل لهم أيضا بحديث في صحيح مسلم رواه مسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

بعد الرسل، والحجة هنا الحجة التي تقام عليهم رسالات الله جل وعلا. ومن الذي يبلغ رسالات الله؟ إما الرسل وإما ورثة الرسل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. إذن فقد بلغت دعوة إبراهيم إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن، يعني إذا قلنا بأن دعوة إبراهيم لم تبلغهم، بلغتهم دعوة من؟ عيسى عليه السلام. واحد منهم قد تنصر، وورقة بن نوفل عالم النصرانية من وين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة كما في الصحيح، قالت يا رسول الله علي بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف، ما له يعني في هذا الفعل من أجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يوم الدين يعني لا، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب كيف عرف ابن جدعان أن الله يأخذ الذنب ويغفر؟ بلغه من دعوة من؟ إما موسى إما عيسى إما إبراهيم عليهم السلام، مفهوم؟ يبقى إذن هؤلاء ليسوا بأهل فترة، وإن تخلف عنهم الرسل فقد جاءهم دعوة الرسل. وقلنا ضابط الأمر في أهل الفترة إما أن يأتيه رسول وإما دعوة النبي، وبلغتهم الدعوة. فهذا رد على استدلال النووي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى عليه، فأن الله جل وعلا لم يأذن له في أن يستغفر لأمه لأنها بلغتها دعوة الرسل فلم تعمل بها. قد انتهينا كده، ما بقي في أبواب القدر إلا الإخوة تقرأ الأحاديث التي فيها ذم القدرية، لأن مش هسردها لأن أتكلمت فيها أولا، ثم اختبار العقيدة إما الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم كما تختارون أنتم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.